ricattita renamone gilli gintan aski gintan fainta This DJ's so funky, man. عزة فريق عصف وحاص هارون عمر سيدون هندسة الصوت أيمن سامي.